أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال الله وقالوا الحمد لله

جديد يا رب شديد يقول رسول الله صلى الله